الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم، أريد بعض ما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. يقول عصام بن يزيد: لما أراد سفيان الثوري أن يوجهني إلى المهدي قلت له: إني غلام جبلي، لعلي أسقط بشيء فأفضحك. قال: يا ناعس، ترى هؤلاء الذين يجيئوني؟ لو قلت لأحدهم لظن أني قد أسديت إليه معروفا. يعني يقول: لو قلت لبعض الناس اذهب إلى الخليفة لفرح، ولكن قد رضيت بك، قل ما تعلم ولا تقل ما لا تعلم. قال: فلما رجعت قلت: لأي شيء تهرب منه؟ يعني هو يخاطب سفيان الآن، ذهب إليه ورجع يقول لسفيان الثوري: لماذا تهرب منه؟ لماذا لا تأتي إليه؟ وهو يقول، يعني المهدي: لو جاء، يعني سفيان، لخرجت معه إلى السوق فأمرنا ونهينا، يعني نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فقال: يا ناعس، حتى يعمل بما علم، فإذا فعل لم يسعنا إلا أن نذهب فنعلمه ما لا يعلم. يقول عصام: فكتب معي سفيان إلى المهدي وإلى وزيره أبي عبيد الله، قال: وأدخلت عليه فجرى كلامي، فقال: لو جاءنا أبو عبد الله، يعني سفيان الثوري، المهدي يقول: لو جاء سفيان لوضعنا أيدينا في يده وارتدينا برودا واتزرنا، يعني نرتدي بردا ونتزر بآخر، يعني نخرج بلباس متواضع جدا، وخرجنا إلى السوق وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، فإذا توارى عنا مثل أبي عبد الله، يعني مثل سفيان الثوري، إذا لم يأتينا. انظر ماذا يقول الخليفة المهدي، يقول: لقد جاءني قراءكم، المقصود بالقراء من ينتسبون للعلم، ليس ما نسميه الآن القراء يعني قراءة القرآن، لا، من ينتسب للعلم. لقد جاءني قراءكم الذين هم قراءكم، فأمروني ونهوني ووعظوني وبكوا، يقول: بكوا والله، بكوا والله لي وتباكيت لهم، ثم لم يفجأني منهم أحد، أو يقول: لم يفجأني من أحدهم إلا أن أخرج من كمه رقعة، أن افعل بي كذا وافعل بي كذا، ففعلت ومقدتهم. يقول: جاءوني وهؤلاء ووعظوني ونصحوني وبكوا، وبكيت أو تباكيت لهم. يقول: فوجئت أن الواحد منهم يخرج معه معروض يطلب فيه قطعة أرض أو عطية من العطايا أو نحو ذلك من الأمور التي، يقول: فأعطيتهم ومقدتهم. ولذلك ينبغي لمن ينتسب للعلم أن يترفع عن أن يطلب شيئا لنفسه، وإنما يكون أمره لله، ولا يخلط هذا بهذا، يعني لا يخلط النصح بمطالب شخصية، سواء كان ذلك لولاة أمور المسلمين أو لعامتهم، يعني الداعية إلى الله حينما يدعو الناس ينبغي أن يكون أمره لله، أن لا يطلب بذلك شيئا من عرض الدنيا. فإذا جاء ليقدم للناس علما أو محاضرة أو نحو ذلك، ينبغي أن لا يكون ذلك سبيلا إلى التكسب. إذا ذهب حملة مع الحج ينبغي أن يكون ذلك لوجه الله، لا يطلب بذلك شيئا من الدنيا. وإذا خرج في القنوات الفضائية أو نحو ذلك، فإن أمره يكون لله، لا يتخذ الدعوة سبيلا إلى التكسب، فإن فعل مقته الناس وسقط من أعينهم وذهب أثر الكلمة وخرجت كلماته ميتة. وهذا مسعر رحمه الله من أئمة أهل العلم يقول: دعاني أبو جعفر يعني المنصور ليوليني، فقلت: إن أهلي يقولون لا نرضى اشتراءك لنا في شيء بدرهمين وأنت تولي. يعني يقول: أهلي ما يثقون أشتري لهم بدرهمين، ما أصلح لشيء، نعم، وأنت تعطيني ولاية، أصلحك الله، إن لنا قرابة وحقا، يعني فأعفني. فأعفاه، ما فرح بهذا وقال فرصة. ولما استخلف المهدي بعث إلى سفيان يعني الثوري، فلما دخل عليه خلع خاتمه فرمى به إليه، خاتم الخليفة، ألقاه إلى سفيان الثوري وقال: يا أبا عبد الله، هذا خاتمي، فأعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال: تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أتكلم على أني آمن؟ قال: نعم. قال: لا تبعث إلي حتى آتيك، ولا تعطني حتى أسألك. قال: فغاضب وهم به، هم أن يبطش به، فقال له كاتبه: أليس قد أمنته؟ قال: بلى. فلما خرج حف به أصحابه، اجتمعوا أصحاب سفيان، فقالوا: ما منعك وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة؟ فاستصغر عقولهم وخرج هاربا إلى البصرة. وانظروا النزاهة عند أهل العلم إلى أي حد تبلغ. هذا عافية بن يزيد الأزدي تولى القضاء ثم طلب الإعفاء، وكان سبب ذلك أنه تثبت في حكم، بمعنى أنه في أحد القضايا التي عرضت له تثبت فيها، بمعنى أنه أجل إلى جلسة قادمة لينظر ويراجع ويبحث ويسأل، نعم، تثبت في حكم، فأهدى له الخصم رطبا فرده، لأن أحد الطرفين حكم في جلسة قادمة، فأهدى له رطب فرده. فلما حاكم جاء مجلس الحكم، فلما حاكم خصمه من الغد قال عافية: لم يستوي في قلبي. يقول: ذاك اللي أعطاني الرطب ورديته وجدت أن قلبي يميل له أكثر، مع أنه رد الهدية. ثم حكاها للخليفة وقال: هذا حالي وما قبلت، فكيف لو قبلت؟ فأعفاه الخليفة من القضاء. والليث بن سعد هو يعدل بمالك رحمه الله ولي الجزيرة، والمقصود بالجزيرة هي المنطقة الواقعة بين العراق والشام، يقال لها الجزيرة. وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرا إلا بمشورته، وهذا كله يعني يدل على أصل هذا الباب، وهو تقريب أهل الديانة والصلاح والثقة والأمانة، وإبعاد الأشرار، ونزاهة أهل العلم في مثل هذه المقامات، فلا يوظفون علمهم من أجل أن يستحصلوا على شيء من حطام الدنيا الفاني. على كل حال بقيت بقية أتركها في ليلة قادمة إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.